الحمد لله الذي جعل الرزق والأجل بيده لا بيد أحد سواه. الحمد لله ولا تنحني هاماتنا خشوعا ركوعا سجودا إلا لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم اجعلنا من المتقين المتوكلين، آمين. إخواني وأخواتي، من ينظر في أحوال البشرية في هذه الأيام لا يناقشني شخص في أننا نعيش في فوضى، نعيش في دمار، قتل وحروب، موت، فيضانات، زلازل وبراكين. أصبح الموت عندنا مجرد رقم نستيقظ عليه كل صباح، قتل اليوم كذا وكذا، رقم، فقط رقم. كل يوم نريد أن نعرف كم قتل في هذا اليوم، وكم سجن في هذا اليوم، وكم بيت دمر في هذا اليوم، وما صنعت الأعاصير بتلك المدينة، وما فعلت البراكين في تلك المدينة، وهكذا. أصبحت البشرية تعيش في ظلم وظلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتشر الظلم أيما انتشار، يقتل الرجل ولا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يسجن الرجل أعواما كثيرة ولا يدري السجانون لماذا سجنوه، ولا يدري هو لماذا سجن. انتشر الظلم وطفح الكيل، فأصبح البشر يتخبطون في هذه الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقدت الطمأنينة حتى أصبح الواحد منا يذهب إلى النوم بعد أن يأخذ حبوبا مهدئة. حتى الأطفال أصبحوا يمشون في الطرقات لا يعلمون، ويفكرون في مشاكل غد وما سيأتي به الغد. لما كل هذا؟ لابتعادنا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا سبب أول ورئيسي لما نعيش فيه من تخبط. وأما السبب الثاني فهو انتشار الظلم وفقدان العدل الذي هو أساس للبشرية إن أرادت أن تنعم، بغض النظر عن دينهم، فعليهم بالعدل. العدل أساس الملك، وبه تتزن الأمور. نسأل الله رب العالمين أن يرزق البشرية إماما عادلا كعمر رضي الله عنه وأرضاه. وعندما نتكلم عن العدل لزاما علينا أن نتكلم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أرسى قواعد العدل للبشر وأتعب كل من جاء بعده رضي الله عنه وأرضاه. عمر الفاروق والذي سمي هذا المركز باسمه، أسأل الله أن يبارك لكم فيه. الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رسول كسرى ليبلغه رسالة أخذ يبحث عن عمر، وقد وضع في مخيلته أن يرى ملكا عظيما في قصور كبيرة فارهة وحوله حرس ووزراء وهيبة، فإذا به يفاجأ أن يجد عمر رضي الله عنه وأرضاه نائما أمام بيت متواضع وقد وضع حذاءه كوسادة وفي ملابسه خرق كثير ولا حرس ولا وزراء حوله، فقال: أهذا عمر؟ قالوا: نعم. قال: أهذا أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم. ثم أعاد السؤال: أهذا خليفة المسلمين؟ قالوا: نعم. فقال كلمة تكتب بماء النور على صفائح الذهب: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. دعونا نأتي إلى الأمام قليلا، أي من حكام أي دولة في هذا العالم الصغير يجرؤ أن ينام لوحده أو أن يبقى لوحده حتى ولو كانوا من أقرب المقربين إليه؟ والله لا يجرؤ أحدهم أن يفعل ذلك، لأنهم علموا يقينا ماذا فعلوا وماذا صنعوا من ظلم وهتك وتدمير للبشر وللحجر، نسأل الله السلامة. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما فتحت القدس في عهده أصر أهل القدس أن لا يعطوا مفاتيح القدس إلا لرجل اسمه من ثلاثة أحرف: كثير التواضع، وهذا لا ينطبق إلا في عمر رضي الله عنه وأرضاه، مما جعل عمر يعد العدة للسفر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس ليتسلم مفاتيح القدس لا ليوقع معاهدة ذل واستسلام، بل ليتسلم مفاتيح القدس، لا ليتخلى عن أرضنا المقدسة، بل ليتسلم مفاتيح القدس فاتحا لها عمر. القدس أعادها الله لحمى الإسلام والمسلمين، فيطلب من خادمه أن يعد العدة وتجهيز الركوبة، فإذا بركوبة أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أجلكم الله حمار. وليس هذا فحسب، بل يتشارك هو وخادمه هذه الدابة وهذه الركوبة. أمير المؤمنين يذهب لتسلم مفاتيح القدس مع خادم له على ركوبة واحدة يتشاركونها. ماذا فعل عمر رضي الله عنك وأرضاه؟ لقد أتعبت من جاء بعدك. قسم الوقت إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يركب هو ويقرأ سورة ياسين حتى ينتهي من قراءتها، ثم ينزل فيركب الخادم ويقرأ سورة ياسين حتى يفرغ من قراءتها، ثم يمشيان رضي الله عنهما ويقرآن سورة ياسين حتى يفرغا ليعطوا الحمار وقتا للراحة. أي عدل هذا بالله عليكم؟ أي عدل هذا بالله عليكم؟ أين دعاة المساواة والعدل، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان؟ والله عليهم أن يتعلموا دروسا منك يا عمر رضي الله عنك وأرضاك. عدل حتى مع الدواب أجلكم الله. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي عظمة الدين الإسلامي. عدل مع الحيوان مع البشر والحجر، مع الحيوان والشجر. عدل ما سبقت أي أمة من الأمم الإسلام، أمة الإسلام في ذلك. نسأل الله أن يقيم عز الإسلام والمسلمين. نعم إخوة الإيمان، يذهب ليتسلم مفاتيح القدس وقد عدل رضي الله عنه وأرضاه بينه وبين خادمه وبين دابته. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو العدل. فأين العدل الذي نسمع عنه سمعا ولا نراه؟ فقط نرى أن هناك دعاء للعدل والمساواة، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الهواء وحقوق كل شيء، ولا نرى أي شيء، فقط نسمع. نسأل الله السلامة. أي عدل هذا الذي يتكلمون عنه عندما يموت في كل 10 ثواني طفل في أفريقيا لعدم وجود الماء النظيف، أو وجود الكلى، أو المواد الطبية اللازمة للإسعافات؟ أي عدل هذا بينما يلقي باقي الأمة أو باقي أطفال الأمة الطعام في الزبالة أجلكم الله؟ أي عدل هذا عندما يموت كل 10 ثواني طفل، 10 ثواني وليس دقائق، 10 ثواني، وهذه معلومات من هيئة الأمم المتحدة، 10 ثواني يموت طفل في أفريقيا إما للملاريا وإما لقلة الطعام وإما لعدم نظافة الماء. أي زمن نعيش فيه؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أين العدل في أن يموت أطفال المهاجرين السوريين من البرد؟ والله ماتوا بردا في الشتاء المنصرم، مات كثير منهم بردا بردا. نسأل الله السلامة. أي عدل هذا الذي يتكلمون عنه؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت ينادي أولاده ويجمع ديونه فإذا بها 86,000 درهم، ويأمر أبناءه أن يدفعوها عنه، ففعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يستخدم مالا ولا قرشا واحدا من بيت مال المسلمين، وإنما كان يقترض لينفق على نفسه وعياله. هذا هو عمر رضي الله عنه، هذا هو الحاكم العادل الذي سيظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بإمام عادل، اللهم ارزق البشرية إماما عادلا يا رب العالمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تفتح المدائن ويأتون له بأموال وغنائم كثيرة فيضعونها أمامه في المسجد، فيبكي عمر رضي الله عنه وارضاه ويقول: والله للذي أحضر هذا لرجل أمين. فوقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه وهو الذي أحضر هذا المال ويقول: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، ولو خنت لخانت رعيتك. ما أجملها من كلمات تلخص واقعنا الحاضر: عففت فعفت رعيتك ولو خنت لخانت رعيتك، وفي رواية ولو رتعت لرتعت رعيتك. كلمة حق تفسر ما نحن فيه من بلاء وهم وغم، من تسلط للحكام والأمراء والملوك على أبناء وطنهم وعلى أموالهم وعلى حقوقهم. نسأل الله السلامة. اللهم ارزق البشرية إماما كعمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وأرضاه، كل هذه الأموال التي جبيت في عهده رضي الله عنه وأرضاه ولم يسمح لابنته أن تشم عطرا لبيت مال المسلمين، لم يسمح لابنته أن تشم، ليس تأخذ، تشم عطرا لبيت مال المسلمين. أين عمر رضي الله عنه من الرؤساء الحاضرين أو الذين هربوا من بلدانهم؟ ابنة أحدهم تملك سيارات فارهة بقيمة 13 مليون دولار، سيارات فقط، بينما الناس وبني الوطن يتضورون جوعا ولا يجدون عملا. أين العدل؟ أين العدل عندما يوجد في إحدى حسابات الرؤساء الذين توفوا في إحدى حساباتهم وصدفة وجدوا هذا الحساب بعد سنة من وفاته في فرنسا 9 بلايين دولار في إحدى حساباته، وأهلهم يتضورون جوعا ولا يجدون عملا يسترزقون منه؟ أين العدل الذي يتكلمون عنه؟ أين العدل الذي يتكلمون عنه؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتفقد الرعية ليلا، فإذا به يسمع بكاء طفل فيأمر أمه أن تعيره انتباهها، ثم يأتي بعد حين فيسمع بكاء الطفل لا زال يبكي فيأمر أمه أن تعيره انتباهها، ثم يأتي في الثالثة فيسمع الطفل لا زال يبكي فيقول لها يا أمة الله اعتني بطفلك، فتقول له وهي لا تعلم أنها تتكلم مع عمر: كل ذلك بسبب عمر، كل ذلك بسبب عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وما صنع عمر لابنك في مثل هذا الوقت ليبكي؟ فقالت: إن عمر فرض أعطيات للذين يفطمون من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحاول أن أفطم ابني مبكرا لأحظى بهذا المال لحاجتي إليه. عندها علم عمر كيف أنه السبب في بكاء هذا الطفل، فذهب إلى المسجد يبكي ساعات طوال رضي الله عنه وأرضاه، ثم يؤم الفجر ويقول الصحابة: والله ما فهمنا من قراءته شيئا لشدة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقف بعد أن يفرغ من صلاته رضي الله عنه وأرضاه ويحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي ويسلم على رسوله ويغير قانون الدولة الإسلامية ويفرض أعطيات لكل من يولد من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا عمر؟ بكاء طفل غير قانون الدولة، أو جعل عمر يغير قانون الدولة بأكملها. بكاء طفل أبكى عمر ساعات طوال، فماذا سيصنع عمر عندما يعلم أن الأمة بأكملها تبكي، أن الأمة بأكملها تستصرخ، أن أمة الإسلام والمسلمين تستنجد ولا مغيث إلا الله؟ ماذا سيصنع عمر عندما يعلم عن موت الأطفال سواء في بورما أو بنغلاديش سجن العلماء وقتل العلماء أو في فلسطين تشريد وتدمير ويريدون أن يقتلوا أمة فلسطين بأكملها. كل العالم اجتمع على أهل فلسطين. ماذا سيفعل عندما يعلم بأهل سوريا وأهل الشام وما أدراك ما يحصل في الشام؟ اللهم إنا نستودعك الشام وأهلها. عشرات الموتى في الشتاء الماضي بردا وبعضهم جوعا والآخر قهرا لما صنع به وبأهله. ماذا سيفعل عمر رضي الله عنك وأرضاك؟ ماذا ستفعل يا عمر لو علمت بحال المسلمين؟ نسأل الله رب العالمين أن يغير الحال بأحسن حال. نسأل الله رب العالمين أن يرزق البشرية حاكما عادلا كعمر لينشر العدل. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسى قواعد العدل في الإسلام، وسار على نهجه كثير من الخلفاء والوزراء والمسؤولين. نسأل الله أن يزيد عددهم. اللهم إنا نسألك رب العالمين مجيب السائلين أن تغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم رب العالمين مجيب السائلين أرزق البشرية كعمر. اللهم رب العالمين مجيب السائلين إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، جهلاء فعلمنا. اللهم انتصر لدينك يا جبار. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أن شاة في أرض العراق تعثرت لكنت مسؤولا عنها أمام الله. يا عمر لما لم تسوي لها الطريق؟ لو أن شاة تعثرت في أرض العراق لعد نفسه مسؤولا عنها. يا عمر لما لم تسوي لها الطريق؟ رضي الله عنك وأرضاه، لقد أتعبت من جاء بعدك يا عمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون من العشر المبشرين بالجنة، ورغم ذلك كتب على خاتمه عبارة: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. كلما قرأ هذه العبارة التي حفرها على خاتمه بكى بكاء شديدا حتى حفر الدمع قناتين في وجهه رضي الله عنه. ومن هو؟ هو عمر، مبشر بالجنة، الخليفة الثاني وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي لذكر الموت، وتقشعر بدنه لذكر الموت. فما عسانا نصنع؟ نسأل الله أن يفرج عنا وأن يلطف بنا وأن يخفف عنا. آمين. إخواني وأخواتي، أقف اليوم بين أيديكم وأنا ضيفكم نيابة عن الفقراء والمساكين، وخاصة اليوم من أهلنا وإخواننا وأحبتنا في سوريا، حيث طفح الكيل وزاد الأمر سوءا. والله لا أبالغ، إن حالهم لا نستطيع حتى تصوره، أرق وقلق، قهر ومقت، جوع وضياع. العائلة تفرقت، الشيوخ ماتت، والأطفال ماتوا بردا، وبعضهم جوعا، وبعضهم لعدم وجود بعض أدوات الطبية لإسعافه. حال لا يرضى به أحد، وقد سخر الله لهم سبحانه وتعالى إسلامك ريليف، المنظمة الإسلامية التي تقوم على رعايتهم داخل سوريا وعلى حدود سوريا، سواء في الأردن، لبنان أو تركيا، ولهم مكاتب في داخل سوريا، موظفين لإسلامك ريليف داخل سوريا، وهي كما تعلمون منظمة مسجلة رسميا فيدرال وستيت مع يونايتد نيشن أيضا، والمصاريف الإدارية في هذه المؤسسة في مثل هذه المشاريع في سوريا لا تتجاوز 6-7% فقط. لذلك أرجو من الجميع أن تعطونا 5 دقائق فقط من وقتكم بعد الصلاة للقيام بواجبنا تجاه أخوة لنا كانوا ولا زالوا كرماء مع كل الجاليات. نسأل الله أن يخفف عنا وعنهم. فإن لم تكن تملك مالا تتبرع به، فإنك تملك قلبا نظيفا طاهرا تدعو به. 5 دقائق لله تعالى بعد أن نفرغ من صلاتنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سلفا، آمين. هذا وقد أمركم الله بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بالدعاء أريد أن أذكر نفسي وأخوتي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أصابتهم ضائقة مالية هرعوا إلى الصدقات، لأنهم يعلموا ويتيقنوا أن الله مضاعف لهذه الصدقات، فليكن يقيننا كيقينهم إن شاء الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الخبر كما روى البخاري في صحيحه: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. وفي الحديث الآخر: ما نقص مال من صدقة. نسأل الله أن يبارك في أموالكم وأهلكم، آمين. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستودعك الشام وأهلها، اللهم نستودعك بنغلاديش وأهلها، مينمار وأهلها، فلسطين وأهلها، الصومال وأهلها، أفغانستان وأهلها. يا الله كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وسدد رميهم ولا تجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم رب العالمين انتصر لدينك في كل مكان. اللهم رب العالمين عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بفضل منك وكرم يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جليلا، اللهم احفظهم من جحيم المخدرات، وارزقهم يا رب زوجات صالحات برحمة منك يا أرحم الراحمين. أعط كل واحد منا سؤله، واقض يا الله حاجته، وفرج يا رب كربته، وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.